سائلة لها بعض الأسئلة تقول في سؤالها أول ما حكم قراءة القرآن من قبل المدرسة للطالبات بدون أن تمس المصحف إلا من وراء يده إذا كانت غير طاهرة أي في وقت الحيض فتجدون جزاكم الله خيرا. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم كبير، وحكى بعضهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ ولا حائض أو نفساء، وذهب جمع من العلم إلى جواز ذلك من دون مس المصحف، وهذا هو القول الأرجح لأنها ليس من الجنوب، الجنوب بإمكانه أن يغتسل ويقرأ في الحاجة، والجنوب ممنوع من القراءة. الحديث الصحيح كان من لا يحجز شيئا عن القراءة إلا الجنابة. أما الحائض والنفساء فمدتهما تقول، ليست مثل الجنوب وليس على منعهما دليل واضح، فالصواب أنه يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف، ولو دعت هذه إلى مسه من وراء حائض أو إمساك غيرها في المصحف الدائم يرد عليها فيما تلقوا فيه فلا بأس، أما بيدها من دون حائل فلا يجوز مس المصحف حتى تطهر، لكن من عن ظهر قلب لا حرج في ذلك. وأما حديث أنه قال لا يقرأ الجنوب قال حال الجنوب من القرآن رجع أبو داود، هذا حديث عند أهل العلم ضعيف، لأن من رواية إسماعيل بن عدياد عن موسى بن عقبة وإسماعيل عند أهل العلم ضعيف هما يروي على الحجاج ونعم على غير الشافعيين، المقصود أن الحديث هذا ضعيف، والصواب في هذا أنه لا مانع من قراءة الحائض والجنوب القرآن عن ظهر قلب كالمدرسة والطالبة في الامتحان أو في غير ذلك، لكن من دون مس المصحف، فإن دعت الحاجة إلى مس المصحف من وراء حائل كمفتاحين أو غوطة أو من دين صبيح أو ما أشبه ذلك، عند الحاجة فالأقرب جواز ذلك.